يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كتاب الصيام من سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام لمؤلفه العلامة الإمام محمد بن إسماعيل الصنعاني رحمه الله تعالى. رمضان أقبل. كتاب النفيس جمع فيه مؤلفه رحمه الله جملة من الأحاديث المتعلقة بالصيام مع بيان معناها وبيان الفوائد والأحكام الفقهية المستنبطة منها، شرح وتعليق لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد السلام بن سالم السحيمي حفظه الله تعالى. الله يجزي الصائمين لأنهم من أجله سخروا بكل صعاب، لا يدخل الريان إلا صائم، أكرم بباب الصوم في الأبواب. مع الدرس الثامن. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه سلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا وقفنا على حديث ابن عباس في صوم الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصيام. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الأمير الصنعاني رحمه الله في كتابه سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام: حكم الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصيام. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه. رواه الدارقطني والحاكم وصححاه. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه. وقد أجمع العلماء على أن الشيخ الكبير والعجوز اللذان لا يقدران على الصيام أن لهما الفطر، أن لهما أن يفطرا ولا قضاء عليهما. لكن هل يكون هناك بدل للفطر وهو الإطعام؟ فأثر ابن عباس يفيد أن الشيخ الكبير إذا كان لا يطيق الصيام فإنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، وهذا محل إجماع من العلماء أن الشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصيام أنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. وألحق به العلماء كل من كان مريضا مرضا مستمرا لا يرجى زواله ولا يستطيع الصيام فإنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. فالفطر محل إجماع، لكن الفدية هي التي محل خلاف بين العلماء. في الجمهور على أن الكبير الذي لا يطيق الصيام أنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، وبعض أهل العلم يستحب ذلك ولا يجب عليه بناء على الآية الكريمة: فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا غير قادر وغير مستطيع فيسقط عنه الصيام لعدم القدرة عليه ولا ينتقل إلى بدل لأنه معذور بعدم القدرة. لكن جمهور العلماء يرون أنه يفدي عن كل يوم مسكين لأثر ابن عباس رضي الله عنهما. نعم. قال الصنعاني رحمه الله: وقوله وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه. رواه الدارقطني والحاكم وصححاه. اعلم أن اختلف الناس في قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فالمشهور أنها منسوخة، وأنه كان أول فرض الصيام أن من شاء أطعم مسكينا وأفطر، ومن شاء صام، ثم نسخت بقوله تعالى: وأن تصوموا خير لكم، وقيل بقوله: فمن شهد منكم الشهر فليصم. نعم، هذا هو المشهور عن أكثر أهل العلم، أن آية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين أنها كانت في أول الإسلام لما كان الشخص مخير بين أن يصوم وبين أن يطعم، وأن تصوموا خيرا لكم. فأكثر أهل العلم على أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، أو بقوله تعالى وأن تصوموا خير لكم. المصنف نقل عن ابن عباس أنها غير منسوخة، أنها غير منسوخة، وإنما يقصد بها الشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصيام. لكن أنت لو نظرت إلى ظاهر الآية لا تدل على هذا المعنى. وعلى الذين يطيقونه، يعني يطيقونه يقدرون عليه، لكن ابن عباس رضي الله عنه لأنه من أعلم الناس بالتفسير وبالتأويل له فهم استدل به من هذه الآية. قال لما كان الشخص في أول الإسلام مخير بين الصيام وبين الفدية، فجاء الأمر بالصيام ووجوب الصيام ولزوم الصيام للقادر عليه. قال وكان في الأمر الأول الذي لا يصوم يفدي، الذي لا يصوم يفدي. فقال ابن عباس أن الذي لا يستطيع الصيام ينتقل إلى البدل الذي كان مقررا في أول مشروعية الصيام وهو الفدية. فإذا كان الشخص قادرا على الصيام ومرض ويستطيع القضاء فإنه يقضي ولا فدية عليه. لكن إذا كان الشخص كبيرا لا يستطيع القيام، وقد كان في أول الأمر خير الناس بين أمرين، بين الصيام وبين الفدية، فتبقى الفدية لكل عاجز عن الصيام عجزا مستمرا، ويسقط عنهم وجوب الفعل لعدم القدرة عليه. فهذا فهم ابن عباس رضي الله عنه لهذه الآية. إذن يرى ابن عباس رضي الله عنه أن الآية باقية الاستدلال بها من ناحية أن العاجز ينتقل للبدل الذي هو بدل عن الصيام وهو الفدية، وهو الفدية. نعم. قال رحمه الله وقال قوم هي غير منسوخة، منهم ابن عباس كما هنا، وروي عنه أنه كان يقرأ وعلى الذي يطيقونه، أي يكلفونه ولا يطيقونه، ويقول ليست بمنسوخة، هي للشيخ الكبير والمرأة الهرمة. وهذا هو الذي أخرجه عنه من ذكره المصنف. وفي سنن الدارقطني عن ابن عباس رضي الله عنه وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين واحد فمن تطوع خيرا، قال زاد مسكينا آخر فهو خير له. قال وليست بمنسوخة إلا أنه رخص للشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصيام، إسناده صحيح ثابت. وفيه أيضا لا يرخص في هذا إلا للكبير الذي لا يطيق الصيام أو مريض لا يشفى، وقال وهذا صحيح. وعين فيه رواية قدر الإطعام وأنه نصف صاع من حنطة. وأخرج أيضا بالنسبة للإطعام فالجمهور على أنه يكفي أن يطعم مد من الطعام، مد من الطعام يعني ربع صاع، يقدر بالأكيال حوالي كيلو ونصف، كيلو ونصف، فيطعم عن كل يوم هذا المقدار. الشخص العاجز كبير في السن الذي لا يطيق الصيام، أو المريض مرضا مستمرا لا يرجى برؤه ولا زواله، فإنه ينتقل إلى الفدية، وهو أن يطعم عن كل يوم مسكين بمقدار مد من الطعام. نعم. قال رحمه الله وأخرج أيضا عن ابن عباس وابن عمر في الحامل والمرضع أنهما يفطران ولا قضاء، وأخرج مثله عن جماعة من الصحابة وأنهما يطعمان كل يوم مسكينا. وأخرج عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه ضعف عاما عن الصوم فصنع جفنة من ثريد فدعا 30 مسكينا فأشبعهم. نعم، ابن أنس رضي الله عنه لما ضعف عن الصيام جمع 30 مسكينا فأطعمهم، يعني عن عدد الأيام التي أفطرها. ولذا يرى العلماء أن الإنسان أن يخرج الفدية في أول رمضان أو في وسطه أو في آخره، إن ذلك يجزي إذا كان لا يستطيع القيام، فيخرج عن كل يوم مد من الطعام كما فعل أنس رضي الله عنه. قال رحمه الله: وفي المسألة خلاف بين السلف، فالجمهور أن الإطعام لازم في حق من لم يطق الصيام لكبر منسوخ في غيره، وقال جماعة من السلف: الإطعام منسوخ وليس على الكبير إذا لم يطق الصيام إطعام، وقال مالك: يستحب له الإطعام، وقيل غير ذلك، والأظهر ما قاله ابن عباس، والمراد بالشيخ العاجز عن الصوم، ثم الظاهر أن حديثه موقوف، ويحتمل أن المراد رخص النبي صلى الله عليه وسلم فغير الصيغة للعلم بذلك، فإن الترخيص إنما يكون توقيفا، وفيه أنه يحتمل أنه فهمه ابن عباس من الآية وهو الأقرب. نعم، الذي عليه أكثر أهل العلم أن الإطعام لازم في حق من لا يقدر على الصيام لكبر أو مرض لا يرجى زواله، واستحب بعض أهل العلم ذلك ولم يوجبه، لكن المنقول عن ابن عباس يدل على وجوب ذلك. قال المصنف: ثم الظاهر أن حديثه موقوف، يعني هذا الحديث موقوف عن ابن عباس رضي الله عنه وليس مرفوعا. قال: ويحتمل أن المراد بقوله رخص للكبير أنه النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي رخص فغير الصيغة، يعني ابن عباس، للعلم بذلك، فإن الترخيص إنما يكون توقيفا، يعني من عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أنه فهمه ابن عباس من الآية، وهذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب، أن ابن عباس فهم من الآية أن الشخص العاجز ينتقل إلى البدل الذي كان مشروعا في أول الإسلام. المصنف أشار هنا إشارة إلى الحامل والمرضى، أنه يجوز لهما الفطر، وهذا باتفاق أهل العلم أنه يجوز للحامل والمرضى الفطر وإن لم تكونا مرضين مريضتين، حتى لو لم تكونا مريضتين الحامل والمرضى فيجوز لهما الفطر، وسواء كان الفطر من أجل نفسيهما أو من أجل ولديهما أو من أجل الأمرين جميعا، قد تفطر الحامل من أجل الحمل خوفا على الطفل من الصوم أنه يضعف، وقد تفطر للخوف على نفسها بسبب الحمل أنها تضعف عن الصيام، وقد تفطر للأمرين بسبب الخوف على نفسها وبسبب الخوف على الجنين، وكذلك المرضى، لأن المرضى إذا صامت سينقص الإرضاء عن الجنين الذي عن الطفل الذي ترضعه، فقد يكون الإفطار بسبب نفسيهما خوف على نفسيهما، وقد يكون بسبب ولديهما، وقد يكون بالأمرين جميعا، لكن أكثر أهل العلم على أنه يجب عليهم القضاء، أن الحامل والمرضى إذا أفطرتا أنه يجب عليهما قضاء هذا اليوم الذي أفطرتاه. هل يجب مع القضاء شيء؟ يعني بعض العلماء يقول: ننظر، إن كان الفطر بسبب الخوف على الطفل أو بسبب الخوف على الحمل فإنها تفطر وتقضي وتطعم، تفطر وتقضي وتطعم، وإن كان سبب الفطر هو الخوف على نفسها فإنها تفطر ولا تقضي، تفطر وتقضي لكن لا تطعم، لكن لا تطعم. المنقول عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن ابن عمر أنها تفطر وتطعم ولا تقضي، تفطر ولا تطعم ولا تقضي، ومن العلماء من قال هي مخيرة بين الإطعام وبين القضاء، ومنهم من جمع بين القضاء والإطعام مطلقا، كما قال الإمام الشافعي أن المرأة الحامل أو المرضى إذا أفطرتا فإنهما تقضيان وتطعمان عن كل يوم مسكين. بالنسبة للقضاء الجمهور على أنه لا بد أن تقضي. لماذا تقضي؟ لأن الله أوجب على المكلف الصيام، أوجب على المكلف الصيام. وبالنسبة للمسافر والمريض قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يعني أن المريض يقضي الأيام التي أفطرها. طيب، بالنسبة للحامل والمرضى، هل هي مريضة؟ لماذا أفطرت؟ إذن نلحقها بمن؟ نلحق بالمريض. نلحقها بالمريض، أو نلحقها بالشيخ الكبير الهرم الذي لا يستطيع الصيام. فلذلك يذكر ابن رشد في سبب الخلاف هو: هل نشبه الحامل والمرضى بالشخص الذي يجهده الصيام، أم نشبهه بالمريض؟ إن شبهناه بالشخص الهرم أو الشيخ الكبير أو الشخص الذي يجهده الصيام ولا يطيقه، إذن يكون عليه إيش؟ عليه القضاء؟ ما عليه القضاء، عليه الإطعام. إن شبهناه بالمريض عليه القضاء وليس عليه إطعام. فيذكر ابن رشد في لما ذكر هذه المسألة أن سبب الاختلاف في الأقوال الموجودة، قول يرى القضاء فقط، وقول يرى القضاء والإطعام، وقول يرى الإطعام دون القضاء، وقول يرى الجمع بين الإطعام والقضاء. يقول: سبب الخلاف هو تردد الأمر بين أن نشبه الحامل والمرضى بالمريض وبين أن نشبهها بالذي يجهده الصيام. قال: فمن رأى القضاء فقط فشبهها بالمريض، ومن رأى الإطعام فقط شبهها بالشخص الذي يجهده الصيام ولا يطيقه، ومن جمع بين الأمرين الإطعام والقضاء قال جعلها تكون شبها بالمجهد الذي لا يستطيع الصيام من وجه، وشبيهة بالمريض من وجه، فجمع لها بين الأمرين. ومال ابن رشد إلى أن الأولى أن نشبهها بأحد الأمرين ولا أن نجمع لها بين الأمرين معا. من جمع بين الأمرين معا قال: هي نظرنا إلى أنها أفطلت لمصلحة الغير ليس لمصلحتها، فيكون القضاء من أجل أنها أفطرت، ويكون الإطعام من أجل أن فطرها بسبب مصلحة الغير وليس بسبب مصلحتها. فالذي يظهر والله أعلم أنه لا بد من القضاء، لأن هذه المرأة مكلفة، والقضاء عليها يكون بعد ما تقدر على الصيام. وظواهر الأدلة تدل على أن كل من كان مسلما مكلفا أفطر شيء من رمضان أنه يقضي. بقي الأثر الذي نقل عن ابن عباس أن الله وضع عن الحبلى والمرضى الصيام، فيعني بعض العلماء يرى أن المقصود بالوضع هو ليس المقصود به عدم القضاء، المقصود به الفطر، جواز الفطر في الحال التي هي عليها، جواز الفطر في الحال التي هو عليها، لا أنها لا تقضي ذلك، لأن القضاء مأخوذ من أدلة أخرى. إذا كان في شروط الصيام إيش الذي يجب عليه الصيام؟ المسلم المكلف القادر الصحيح المقيم. فإذا وجدت هذه الشروط وجب على من أفطر أن يقضي الأيام التي أفطرها. بقي يعني يظهر هو رجحان القول بالقضاء، أنه لا بد من القضاء، لكن بقي هل يقال بالإطعام أو لا يقال بالإطعام، مع أن القول بالإطعام يحتاج إلى دليل أقوى مما ذكره يعني من رأى الاقتصار على الإطعام. نجد بعض العلماء يقول أن الراجح هو القضاء فقط ولا يضاف إلى الشيء، لا يضاف إلى الشيء للأدلة التي تدل على مثل هذا الأمر، أنها مسلم مكلف قادر فيكون عليه القضاء، وأن حديث ابن عباس وضع الصيام عن حبل المرضى المراد به وجوب ذلك أداء عليهما، لا أنه يمنع من القضاء، لا أنه يمنع من القضاء. فالمنقول عن ابن عباس في الإطعام نقل أيضا عن غيره، نقل عن غيره وهو محل اجتهاد. إذن أكثر أهل العلم على أنه لا بد من القضاء، الشافعية يقولون لا بد من القضاء ويضيفون له الإطعام. الحنابلة يرون لابد من القضاء لكن يفرقون في الإطعام، قالوا إن كان بسبب غيرها فما تطعم، وإذا كان بسببها تكتفي بالقضاء. وكذلك الحنفية يوجبون القضاء لكنهم لا يوجبون مع القضاء شيء. فإذا شبهناها بالمريض من كل وجه فإن المريض إنما يكون عليه القضاء فقط ولا يزاد عليه شيء بعد القضاء. لا نستطيع أن نشبهها بالكبير العاجز عن الصيام، ليست كذلك. ولم يعهد أن يجمع بين قضاء وإفطار، قضاء وإطعام في حق المريض وفي حق المسافر. فالذي يظهر أن الراجح أنها تقضي فقط ما أفطرت وليس عليها شيء عدا القضاء. نعم. يقول: هل الإطعام لمن لا يستطيع الصيام أن يطعم 30 مسكينا ولو أعطى مسكين طعام 30 يوما هل يصح؟ ذكرنا الخلاف بين الحنفية والجمهور، وأن الجمهور يرون لا بد من استيعاب العدد، وجوز الحنفية إطعام مسكين إذا كرره عليه يعني بالعدد المذكور في الكفارة. يقول: العاجز عن الصيام إذا تقرر الإطعام ولم يتمكن حتى مات فهل يلزم أولياؤه؟ لا، ما يلزم أولياؤه. إن ترك مالا فيخرج من المال بقدار الإطعام الذي وجب عليه، أما ورثته فلا يجب عليهم، لكن إن تبرع أحد منهم بذلك فيجزي. من يرجى برؤه إذا مات ولم يتمكن من الصيام فهل يصام عنه؟ الحديث جاء: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، مع أن الخلاف موجود بين أهل العلم في ذلك، لكن الحديث فيه صحيح. فإذا صام الأولياء عن الميت أجزاه ذلك. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كتاب الصيام من سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام، لمؤلفه العلامة الإمام محمد بن إسماعيل الصنعاني رحمه الله تعالى. كتاب النفيس جمع فيه مؤلفه رحمه الله جملة من الأحاديث المتعلقة بالصيام مع بيان معناها وبيان الفوائد والأحكام الفقهية المستنبطة منها، شرح وتعليق لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد السلام بن سالم السحيمي حفظه الله تعالى. الله يجزي الصائمين لأنهم من أجله سخروا بكل صعاب، لا يدخل الريان إلا صائم، أكرم بباب الصوم في الأبواب.